الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الخطاب الرعيني رحمنا الله وإياه: العام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، أي من غير حص، وهو مأخوذ من قولهم: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، أي شملتهم به. ففي العمول ففي العام شمول، وفي بعض النسخ عممت زيدا وعمرا، ولا يصح ذلك، لأن عممت زيدا وعمرا ليس من العام الذي نريد بيانه. وقوله ما عم شيئين فصاعدا، بعض النسخ نسخ ايش؟ ايش؟ لا، الشرح المحلي على الورقات، لانه هو يشرح الان ايش؟ يشرح الشرح، هو اخذ الشرح المحلي وزاد عليه، ولهذا بعضهم يسمي هذا بشرح شرح الورقات، لان اصل الشرح هو للجلال المحلي ثم بسطه هو بعد ذلك. نعم. وقوله ما عم شيئين فصاعدا، جنس يشمل المثنى كرجلين، وأسماء العدد كثلاثة وأربعة ونحو ذلك. وقوله من غير حصر، فصل مخرج للمثنى ولأسماء العدد، فإنها تتناول شيئين فصاعدا، لكنها تنتهي إلى غاية محصورة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المباحث المتقدمة، انتقل إلى نوع آخر من مباحث علم أصول الفقه، وهي دلالات الألفاظ، واستفتحها رحمه الله تعالى ببيان العام، وشرع يبين معنى العام باعتبار الوضع الأصولي، لكنه تابع صاحب الورقات والمحل في شرحه، فبنى حده على ما ذكر وما جاء في كلام الجويني وتابعه المحلي، هو ألصق بالحدود اللغوية منه بالحدود الوضعية الأصولية، فما ذكره بقوله ما عم شيئين فصاعدا، أي من غير حصر، وهو مأخوذ من قوله ما عمت زيدا وعمرا بالعطاء إلى آخره، هذا أقرب إلى الوضع اللغوي منه إلى الوضع الأصولي، لأن المواضعات الإصطلاحية يخرج بها اللفظ من وضعه اللغوي إلى وضع اتفق عليه أرباب فن، وهذا الحد لا يخرج هذه الكلمة من الوضع اللغوي إلى الوضع الأصولي، وسيأتي ذكر اللفظ المختار في تعريف العام عند الأصوليين في اصطلاحهم. وقوله رحمه الله تعالى: وفي بعض النسخ، أي نسخ شرح المحل، عممت زيدا وعمرا، ولا يصح ذلك، لأن عممت زيدا وعمرا ليس من العام الذي نريد بيانه، لما فيه من الحصر، فإنه يختص بزيد وعمر دون غيرهما. ثم بين أن قوله ما عم شيئين فصاعدا جنس يشمل المثنى كرجلين، وأسماء العدد كثلاثة وأربعة ونحو ذلك، فهو لا يختص بشيء منها بل يعمها جميعا. ثم قال: وقوله من غير حصر فصل. والفصل من مبادئ التصورات عند المنطقيين والفلاسفة، ويقصدون به جزء الماهية، جزء الماهية المساوي لها في الصدق الذاتي لاختصاصه بها، جزء الماهية المساوي لها في الصدق الذاتي لاختصاصه بها، يعني هو جزء من ماهية الشيء، وماهية الشيء يراد بها حقيقته، فإن لفظ الماهية لفظ مولد ليس بعربي، يراد به حقيقة الشيء. والفصل أحد مبادئ التصورات الخمس عندهم، ويريدون به هذا المعنى، وهم يذكرونه لإخراج بعض الأفراد المندرجة في الحد، ولذلك قال: مخرج للمثنى ولأسماء العدد. فالمثنى إذا قيل رجلان أو امرأتان، وأسماء العدد إذا قيل ثلاثة وأربعة وخمسة، فهذه تنتهي إلى غاية محصورة، والعام لا ينتهي إلى غاية محصورة. والمختار أن العام اصطلاحا هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر. وهذا الوضع وضع لغوي، فإن العرب وضعت في لسانها ألفاظا تدل على العام، هي التي ذكرها الأصوليون، ومن هنا جرى عرفهم في إتباع بيان حقيقة العام ببيان ألفاظه، لأنها هي التي تدل عليه. نعم. وألفاظه أي جميع ألفاظ العموم الموضعه له أربعة، أي أربعة أنواع. النوع الأول الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، أي التي ليست للعهد ولا للحقيقة، فإنه يفيد العموم بدليل جواز الاستثناء منه نحو والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والنوع الثاني الاسم الجمع المعرف باللام، أي التي ليست للعهد نحو فاقتلوا المشركين. والنوع الثالث الأسماء المبهمة كمن في من يعقل نحو من دخل داري فهو آمن، وما فيما لا يعقل نحو ما جاءني قبلته، وأي في الجميع أي من يعقل ومن لا يعقل نحو أي عبيدي جاءك فأحسن إليه، وأي الأشياء أردته أعطيتكه، وأين في المكان نحو أين تجلس أجلس، ومتى في الزمان نحو متى تقم أقم، وما في الاستفهام نحو ما عندك، وفي الجزاء أي المجازات نحو ما تفعل تجزى به، وفي نسخة والخبر بدل الجزاء نحو قولك عملت ما عملت. المجازات بتاء مربوطة، المجازات تاء تكون مربوطة. نحو قولك عملت ما عملت بتاء المتكلم في الأول وتاء الخطاب في الثاني جوابا لمن قال لك ما عملت، وغيره وغير ما ذكر كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على النسخة الثانية. والنوع الرابع لا في النكرات، أي الداخل على النكرات، فإن بنيت النكرة معها على الفتح نحو لا رجل في الدار فهي نص في العموم، وإن لم تبن فهي ظاهرة في العموم نحو لا رجل في الدار. والعموم من صفات النطق أي اللفظ، والنطق مصدر بمعنى منطوق به، ولا يجوز دعوى العموم في غيره أي في غير هذا اللفظ المبتدئ من الفعل المبتدأ إذا كان معرفة والخبر جار ومجرور، معرفة منصوب على الاختصاص. هذا من قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره، من قوله أي في غير هذا اللفظ إلى الاختصاص، هذه جملة دخيلة ليست من الشرح، هذه الجملة دخيلة معلقة في حاشية إحدى النسخ ثم أدخلها هذا مع سقط أيضا، والكلام لا يتسق بها. عندكم الصواب أي في غيري، ولا يجوز دعوى العموم في غيره، أي في غير اللفظ، هذه صحيحة، هذه أنا مصححها على نسخة، أي في غير اللفظ، فتشطبون كلمة هذا وما بعدها من كلمة المبتدئ إلى الاختصاص، هذه تضعونها بين معقوفتين وتضعون علامة إكس أو لا قبلها ليعلم أنها ليست منها. صار الكلام ولا يجوز دعوى العموم في غيره، أي في غير اللفظ من الفعل وما يجري مجرى. نعم. ولا يجوز دعوى العموم في غيره. هذا الكتاب مع أهمية للأسف لا توجد له نسخة صحيحة، توجد هناك نسخة عليها أيضا ملاحظات لكن أخف من الموجود في السوق، حققتها إحدى الطالبات في جامعة الكويت قديما على نسخ خطية، وهي تأتي في مجلد أو مجلدين. نعم. ولا يجوز دعوى العموم في غيره، أي في غير اللفظ من الفعل وما يجري مجراه، أي يجري مجرى الفعل، فالفعل كجمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر نهارا كما رواه البخاري، فلا يدل على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير، فإنه وقع في واحد منهما، والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا المعينة مثل قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة الجار، رواه النسائي عن الحسن البصري مرسلا، فلا يعم كل جار لاحتمال خصوصيته في ذلك الجار. لما بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة العموم أتبعه ببيان الألفاظ الموضوعة له في لسان العرب، وهي كثيرة عديدة لا تختص بهذه الأربعة، لكن هذه الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي أشهرها، وإلا فإن ألفاظ العموم قد أفردت بالتصنيف، فأفردها الطوف والعلائي وغيرهما في كلامهما وكلام غيرهما من الأصوليين جملة أخرى مستكثرة فوق هذه الأربعة، لكن هذه الأربعة هي أشهرها. فأولها من تلك الأنواع الأربعة الاسم الواحد، يعني الاسم المفرد المعرف بالألف واللام التي ليست للعهد ولا للحقيقة، والمراد بها الاستغراقية. فيكون النوع الأول الاسم المفرد المعرف بأل ولا بالألف واللام ولا بأداة تعريف، بأداة التعريف التي للاستغراق. لماذا قلنا بأداة التعريف ما قلنا بالألف واللام؟ ليس هذا فقط، لأن القائلين بدخول أل على الاسم الدال على التعريف منهم من يقول المعرف هو الألف، ومنهم من يقول المعرف هو اللام، ومنهم من يقول المعرف هو الألف واللام التي هي أل، والموجود أيضا بلغة حمير أم. فإذا قلنا أداة التعريف شمل الجميع، لكن شرطها أن تكون استغراقية. نقول الاسم المفرد الذي دخلت عليه أو المعرف بأداة التعريف الدالة على الاستغراق. قال فإنه يفيد العموم بدليل جواز الاستثناء منه، نحو والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالذي دل على أن اللفظ المفرد المقترن بأداة التعريف الاستغراقية يكون عاما وقوع الاستثناء منه، كما في هذه الآيتين من سورة العصر. ذكر هذا المعنى بدليله ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، ومحمد الأمير الصنعاني في شرح نظم الكافل في أصول الفقه. ثم ذكر النوع الثاني وهو الاسم الجمع المعرف باللام التي ليست للعهد، وتقدم أن المعرف هو أداة تعريف وهو أعم من قرنها بأل أو قول الألف واللام أو غير ذلك. واسم الجمع هنا يراد به ما دل على الجماعة، سواء كان جمعا أو اسم جمع أو اسم جمع جنسي، فكيفما كان فإنه يندرج في قولنا النوع الثاني الجمع المقترن بأداة التعريف، الجمع المقترن بأداة التعريف. ثم ذكر النوع الثالث وهو الأسماء المبهمة، والمراد بقولهم الأسماء المبهمة أي التي لا تدل على معين بل تحتاج إلى ما يفصح عن إبهامها كصلة أو ضمير أو غير ذلك. ومن جملة هذه الأسماء المبهمة من في من يعقل، نحو من دخل داري فهو آمن، ومن لا تختص بالعقلاء وإن كانت فيهم أكثر بل تقع على غير العقلاء، كما قال تعالى فمنهم من يمشي على بطنه، يعني من الدواب، ومع ذلك ذكرهم فمنهم من يمشي على بطنه. قال وما فيما لا يعقل ولا تختص بها، كما قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فإنها تقع أيضا على العاقل. ثم قال وأي في الجميع، أي من يعقل ومن لا يعقل، وأين في المكان ومتى في الزمان، وما في الاستفهام، وفي الجزاء أي المجازات، وفي نسخة والخبر بدل الجزاء نحو قولك عملت ما عملت، وما التي تكون في الخبر هي ما الموصولة، يعني عملت الذي عملت، فما سواء كانت للاستفهام أو الجزاء أو كانت موصولة فإنها تدل على العموم. فالنوع الثالث الأسماء المبهمة، وهي أنواع منها ما ذكر المصنف مقرونا بأمثلته، وهذه الأمثلة يشوبها شائبة عليلة، وهي كونها إنشاء وليست من القرآن والسنة. أيهم أولى، أن يأتي من النص الذي تبنى عليه المسائل ويكون أدلة، أم من نص آخر؟ ما الجواب؟ من النص الذي تبنى عليه الأدلة وتستخرج منه المسائل. مثلا قول الله تعالى فأين تذهبون، بدل قوله وأين في المكان نحو قوله تعالى فأين تذهبون، قال ومتى في الزمان نحو قوله تعالى متى نصر الله. وكما أن الأمثلة النحوية تفتقر إلى بنائها على الكتاب والسنة، فإن الصنيعة الأصولية في الأمثلة نظيرها، فإنه يقل ذكر الأدلة الشرعية فيها. حتى أني البارحة أقول لبعض الإخوان، أقول يعني لم أرى أصوليا ذكر في العموم والخصوص حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا فقال يا معشر قريش، ثم تدرج فيهم حتى انتهى إلى قرابته، قال أبو هريرة فعم وخص. هذا واضح في العموم والخصوص، حجة ومبين لمعناه. ولذلك ينبغي أن يجتهد الإنسان إذا قرأ الكتاب والسنة أن يستخرج دلالات العلوم التي تفتقر إليها، مثل الأصول خاصة، فإنه يخرج له من عيون المسائل ما غفل عنه الناس. تجد مسألة أصولية مذكورة في الكتاب والسنة إما بدليلها أو بمثال خير من المثال الذي ذكروه أو بتقييد لها أهملوه، فينبغي أن يعتني الإنسان دائما بذلك. ومن هنا عظم كتاب الإشارات الأصولية في الآيات الإلهية للطوفي، لأن الطوفي مر على آيات القرآن الكريم ثم يستخرج منها المسائل الأصولية أو يبني المسائل الأصولية عليها، وهو كتاب مطبوع في 3 مجلدات من أنفع الكتب في التدريب الأصولي. أنتم تعرفون التدريب النحوي، هذا كثير موجود، إن الإنسان يدرب بالأمثلة، مثل قال محمد استخرج الفاعل هو محمد. أما التدريب الأصولي ضعيف عند الأصوليين، لأن علم الأصول فيه جمود، فعلم الأصول علم حقيقة يجمد الأذهان. ما لم يكن الإنسان فقيه، إذا كان الإنسان فقيها صار ذهنه سيالا، أما إن كان أصوليا بحتا فإن ذهنه جامد، ولو قيل أيضا وإن قلبه جامد لم يكن ذلك بعيدا، لأن علم الأصول دخلته الأقيسة العقلية والقواعد المنطقية، فأضعفت الحقائق الإيمانية عند كثير من متعاطيه، حتى نسب جماعة من المجتهدين فيه إلى أمور فيها انحلال من الدين ورقة له، كما ذكر في ترجمة الآمدي أو غيره من أئمة علم أصول الفقه. فلا ينتفع بأصول الفقه إلا الذي يتعاطاه بالصناعة العلمية، يستعمل في فهم الكتاب والسنة، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الاعتقاد، هذا يكون أصوليا بارعا. أما الذي يحفظ فقط قواعد الأصوليين وأمثلة الأصوليين ويدرس الأصول بهذا النحو، هذا لا يكون ذهنه سيال. واعتبر هذا في كلام محمد الأمين الشنقيطي ومحمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله تعالى على المسائل العلمية، تجد أن تعاطيهما للأصول قوي، فلذلك أذهانهم وقادة وفوائدهم متكاثرة في الاستنباط، فلا بد أن ينتبه طالب العلم إلى هذا المأخذ. ثم ذكر النوع الرابع وهو لا في النكرات، أي التي تدخل على النكرات. قال فإن بنيت النكرة معها على الفتح نحو لا رجل في الدار فهي نص في العموم، وإن لم تبن معها فهي ظاهرة في العموم نحو لا رجل في الدار. وحاصله أن لا التي تعقبها النكرة وهي لا النافية للجنس تكون مفيدة للعموم، سواء بنيت بعدها النكرة على الفتح لا رجل في الدار وهذا نص في العموم، أو لم تبنى فهي ظاهرة في العموم. وسيأتي معنا النص والظاهر، أن النص هو الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، وأما الظاهر يحتمل وجهين أحدهما أظهر من الآخر. فمقصوده أن النكرة، أن لا الداخل على النكرات تفيد عموما، لكن تارة بالنص فإنها لا تحتمل غيره كالنوع الأول إذا بنيت النكرة معها على الفتح، وتارة تكون ظاهرة في العموم لاحتمالها غيره. ثم ذكر مسألة أخرى من مسائل العموم فقال: والعموم من صفات النطق، وفسر النطق باللفظ، وأحسن من قوله في تفسيره أي اللفظ قول الجويني في موضع متقدم، ونعني بالنطق إيش؟ قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه عبارته ستأتي معنا. ودائما أفضل ما تبين به المتون إيش؟ ألفاظ أصحابها. سيأتينا في باب ترجيح وجوه ترجيح الأدلة أنه قال: ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون معنى قوله والعموم من صفات النطق يعني العموم من صفات قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز دعوى العموم في غيره أي في غير اللفظ من الفعل وما يجري مجراه، فما سوى القول لا يكون فيه عموم، وما سوى القول هو الفعل وما يجري مجراه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالفعل كجمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر نهارا كما رواه البخاري، فلا يدل على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير، فإنه أوقع في واحد منهما، يعني لا يعم كل سفر بل يختص بأحد السفرين، إما السفر القصير وإما السفر الطويل، والذي وقع هو في سفر طويل كما بينته الأدلة الأخرى. فالفعل لا يفيد عموما، وهذا قول جمهور الأصوليين، وذهب بعض حذاق الأصوليين إلى أن الفعل المنفي يفيد العموم بخلاف الفعل المثبت. صار الفعل كم نوع؟ نوعين: فعل مثبت وفعل منفي. فالفعل المثبت عند جماعة من محقق الأصوليين لا يعم، والفعل المنفي يعم، وهذا اختيار محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وهو الصحيح. لماذا؟ لأن علماء العربية يقولون إن الفعل ينطوي على مصدر أي حدث وزمن، الفعل ينطوي على مصدر أي حدث وزمن. فمثلا إذا قال قائل: قرأت الكتاب، الفعل هو قوله قرأت، وهذا الفعل ينطوي على شيئين: حدث وهو المصدر، ما هو الحدث؟ القراءة، والزمن الماضي. واضح؟ إذن إذا كان الفعل ينحل عن هذا، فإن الفعل إذا وقع في مقام النفي صار في ضمنه المصدر الذي هو نكرة، المصدر الذي هو نكرة، فحينئذ النكرة في سياق النفي تفيد العموم. مثلا إذا قال الإنسان: ما قرأت كتابا، الآن النكرة أين استكنانها؟ في ضمن الفعل، وهي قراءة، لأن قرأ يقرأ قراءة، وهذا المصدر الذي هو نكرة وقع في سياق نفي فيعم كل كتاب، كما قال تعالى مثلا: وأخرى لن تقدروا عليها، فإنها عامة لأن الفعل وقع منفي. مثلا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج للعيد فلم يصلي قبلها، ما صلى قبل العيد، فهذا يفيد نفي جميع الصلوات أو نوع من الصلوات؟ جميع الصلوات. ولهذا هذه القاعدة نافعة في إبطال البدع المحدثة لدلالة الأفعال المنفية على العموم، واضح؟ هذا من طرائق إبطال البدع بحسب الأحاديث التي جاءت فيها أن الفعل المنفي دال على العموم بخلاف الفعل المثبت فإنه لا يدل على العموم، مثل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، هذا فعل في سياق الإثبات، هل يعم الفرض والنافلة؟ لا، لأنه صلى صلاة واحدة جزما وليس عدة صلوات، وإنما صلاة واحدة هي صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين نفلا. ثم قال المصنف: والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا المعينة، المعينة يعني التي تتعلق بأعيان مخصوصة فإنها ملحقة بالفعل، قال مثل قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار، وعزاه المصنف إلى النسائي من مرسلي الحسن، وليس هذا الحديث في سنن النسائي عن الحسن مرسلا، وإنما هو في سنن النسائي من حديث جابر بلفظ قريب منه، وهذا اللفظ ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يتعلق بقضية معينة حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بالشفعة للجار، فحينئذ الجار المراد جار مخصوص معين أم أي جار؟ جار مخصوص معين في تلك الواقعة، ولأنه مخصوص معين قال الأصوليون، قال جمهور الأصوليين إن القضايا العينية ليس لها عموم، وذهب بعض الأصوليين إلى أن القضايا العينية إذا كان لفظها الظاهر عاما فهي على هذا الظاهر، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار، الجار طبق القواعد، لفظ عام ولا لا؟ عام، لأنه دخلت عليه أداة التعريف الدالة على الاستغراق، فقال بعض حذاق الأصوليين كالآمدي والشوكاني إن الصحابي أعرف بالوضع الشرعي واللغوي، فقوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار لا يريد بها معينا مخصوصا، وإلا لأفصح عن اسمه فقال قضى بالشفعة لزيد بن ثابت أو أبي بن كعب أو غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء بها على هذا الوضع دل أنه وضع للعموم وليس وضعا خاصا، وما ذهب إليه الآمدي والشوكاني هو الصحيح، فإذا كان اللفظ الذي أخبر به عن القضية العينية صالحا للعموم صار القول بعمومه أولى من تقييده بتلك القضايا العينية، لأن الشريعة في أصل وضعها لم توضع لفرد معين بل وضعت لعامة الخلق، قرر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية والشاطبي رحمهم الله، فأحكام الشريعة موضوعة لجميع الناس وليست موضوعة لواحد دون آخر ما لم يأتي الدليل مخصصا لواحد دون غيره، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.